يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض كتب التراجم عندما يترجمون لأحد كبار العلماء يقول وقبره ترياق مجرد، فهل هذا القول صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ما هنا أحد قبره ترياق مجرب إلا عند الوثنيين والخرافيين. نعم.